الدرس العاشر في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. ومسح الخفين رخصة، ويكون بدل غسل الرجلين في الوضوء بشروط. المسحات الواقعة في الطهر ستة، وإن كان بعضها لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وإنما يبيح الصلاة وما في معناها. قال: مسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه من كل جامد قالع طاهر غير محترم. ومسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب الطهور، وقد مر ذكر ذلك. والمسح بالماء على ساتر الجرح. المسح بالماء عند وجود مرض أو جرح على ساتر الجرح من جبيرة أو لسوق. ومسح الأذنين في الوضوء، ومسح الأذنين كذلك في الوضوء، ومسح الخفين بالماء في الوضوء في الثلاثة أي الأخيرة، في مسح الرأس ومسح الأذنين ومسح الخفين. وإن كان المسح الرأسي لا يتقيد بمدة، وكذلك مسح الأذنين لا يتقيد بمدة، بينما مسح الخفين يتقيد بمدة سيأتي على ذكرها المؤلف إن شاء الله. والأصل في الأخير أي في مسح الخفين مع ما يأتي خبر الصحيحين عن جابر البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وهو أي المسح عليهما يرفع الحدث عن الرجلين كمسح الرأس يرفعه عن الرأس، ولا يجوز ولأنه كمسح عن يرفعه عن الرأس، ولأنه يجوز أن يجمع به فرائض، بخلاف التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. ولأنه يجوز أن يجمع به فرائض، ولو لم يرفعه لمتنع ذلك كما في التيمم، لكن هذا لا يطرد في مسح الدبر بالحجر أو القبول بالحجر، فكذلك هو يخفف من النجاسة، ومع ذلك يجمع به أكثر من فرض. وإنما يجوز المسح على الخفين في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن، ولغيره من مقيم ومسافر سفر غير قصر يوما وليلة. إذن المسح على الخفين يكون في الوضوء أولا لا في الغسل، ولا بد من المسح على الخفين لا على خف إلا إن كان فاقدا للأخرى، ومدة المسح هي ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة لغير المسافر، المسافر في غير معصية، أو للمسافر الذي لم ينشئ سفر معصية. أما من سافر في معصية أو سافر معصية فلا يترخص بالأيام الثلاثة، وإنما يترخص بيوم وليلة فقط، وكذلك المقيم لا يترخص إلا بيوم وليلة، وكذلك من كانت مسافة سفره أقل من يوم من أقل من مسافة القصر الطويل، ويوما وليلة لخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، وألحق بالمقيم المسافر سفرا غير قصر. والمراد بلياليهن 3 ليال متصلة بهن، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا. يعني في العد نقول أن يمسح 72 ساعة، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة. هكذا يعد إلى 72 ساعة، والله تعالى أعلم. ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع. وخرج بقولي في الوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما، لأنهما لا يتكرران تكرر الوضوء، فالرخصة خاصة بالوضوء لا بالغسل ولا بغسل النجاسة. قال: وابتداء مدة المسح من آخر حدث بعد لبس للخف، لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه، ويستبيح فيها ما شاء من الصلوات، ويستبيح فيها ما شاء من الصلوات، أي بهذا المسح. ولكن دائم الحدث كمستحاضة ومن به طبعا سلس بول، ومتيمم لا لفقد ماء كمرض وجرح، إنما يمسحان لما يحل لهما من الصلوات لو بقي طهرهما الذي لبسا عليه الخف، وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط. إذا صلى توضأ دائم الحدث ولبس خفه، وبعد أن لبس خفه أحدث، فإنه يعيد الوضوء ويمسح على الخف ويستبيح فرضا وما شاء من النوافل. فإن صلى فرضا بعد أن توضأ ثم أحدث بعد ذلك، فإنه يعيد الوضوء ويمسح على الخف ويستبيح النوافل فقط، لأنه قد صلى مسبقا الفرض، فلا يستبيح فرضا آخر إلا بعد أن يعيد ما يعيده في العادة من غسل فرجه وشده وإعادة الوضوء بعد دخول وقت الفرض الذي يعني يتطهر من أجله. فلو كان حدثهما بعد فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل، إذ مسحهما مرتب على طهرهما، وهو لا يفيد أكثر من ذلك، لأن الحدث الدائم بالنسبة للفرض الآخر هو حدث ناقض للوضوء، بينما هذا الحدث الدائم بالنسبة للفرض الذي توضأ له وتطهر له لا يعد حدثا لأنه معذور، فهو يعني صاحب عذر. هذا الحدث جريان الدم بالنسبة للمستحاضة أو جريان البول بالنسبة لصاحب السلس لا يعد حدثا بالنسبة للفرض الذي تطهر من أجله، أما يعتبر حدثا بالنسبة للفرض الآخر، لذلك لا يستبيح إلا ما يستبيحه بطهره الذي توضأ أو تطهر من أجله، والله تعالى أعلم بذلك. قال: فلو أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل، لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل، فكأنه لبس هذا الخف يعني على حدث حقيقة، أي بالنسبة للفرض الآخر لا بالنسبة للفرض الأول، فلا حقيقة، فإن طهره لا يرفع الحدث، وإنما هو يستبيح بهذا الطهر الفرض وما شاء من النوافل، فإن زال عذره فلا مسح، يعني فلا يجوز له أن يمسح أي بعد دخول الفرض الثاني. أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء، بل يجب عليه أن يتطهر، لأن طهره لضرورة فيزول بزوالها. فإن مسح، عاد إلى أصل الكلام، فإن مسح لابس الخف ولو أحدهما أي عند فقد الأخرى حضرا، ثم أو مسح أحدهما يعني أحد الخفين عفوا، يعني إذا مسح خفا في الحضر وخفا في السفر مثلا، أو مسح الخفين في الحضر ثم سافر، أو مسح يعني الخفين في السفر ثم أقام، أو واحدا في السفر وواحدا في الحضر. قال حضرا ثم سافر، سفر قصر، أو عكس يعني مسح، أي مسح سفرا ثم أقام، لم يتم مدة سفر تغليبا للحضر، لا يستأنف مدة جديدة، بل يتمم مدة حضر إن لم يكن قد مسح يوما وليلة. أما إذا مسح يوما وليلة، هذا المسافر مثلا كان مسافرا ومسح يوما وليلة أو أكثر من ذلك ثم أقام، هنا وجب عليه أن ينزع خفه وأن يغسل رجليه. أما إذا مسح في السفر وقبل مضي يوم وليلة أقام، فإنه يكمل مدة يوم وليلة ولا يستأنف مدة جديدة، والله تعالى أعلم. لذن لم يتم مدة سفر تغريبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة الحضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته أي قبل يوم وليلة، وإلا وجب النزع. وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة، فالعبرة في بمكان المسح ودوام السفر، يعني لابد من وجود هذين الشرطين، أن يبدأ المسح في السفر، هي المدة تحسب من الحدث الذي ممكن أن يكون قد وقع في الحضر أو أن وقع في السفر، فالمدة تحسب من الحدث كساعات، أما تعتبر المدة حضرا أو سفر بمكان المسح وبقاء السفر، فإن مسح في السفر وبقي على سفره مسح 3 أيام، وإن مسح في الحضر أو مسح في السفر وأقام فليس له إلا أن يمسح يوما وليلة إتماما لا بناء إتماما لا إنشاء جديدا. حتى قال وإن تلبس بالمدة أي أحدث وبدأت مدة المسح عنده، فالمدة تبدأ من الحدث، ثم ابتداء المدتين بالحدث وهو الذي من بعد لبس قد حدث، فالمدة تحسب من الحدث الذي وقع بعد لبس الخف ولا بمضي وقت الصلاة حضرا. كذلك لو فاتته الصلاة هو عاص لتركه الصلاة لتقصيره بأداء الصلاة، لكن مع ذلك إن مسح في السفر وبقي على سفره فمدة مسحه 3 أيام بلياليها. قال وفرضه أي المسح مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم، أي لابد أن يمسح جزءا من ظاهر أعلى الخف مما يعني هو قريب من محل أو مما هو ضمن محل الفرض من القدمين مع الكعبين، ولا يجوز أن يكتفي بالحرف أو بالعقب أو بما هو فوق الكعبين. قال وسننه مسح الخف خطوطا، والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت عقبه، واليمنى أي أن يضع يده اليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه خطوطا، طبعا إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه. ومكروهه تكراره أي تكرار المسح، لأن هذا يفسد الخف، وغسل الخف كذلك لأن هذا يفسد الخف. وشرطه أي جواز المسح سبعة أشياء، أحدها لبس خف على كمال طهر من الحدثين لخبر ابني خزيمة وحبان السابق، فلو لبس قبل لبسه أي الخف قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزع إلا أن ينزعهما من محل القدم ثم يدخلهما أو يدخلهما فيه. كذلك لو غسل قدمه اليمنى وألبسها خفها ثم غسل قدمه اليسرى وألبسها خفها لا يجوز له أن يمسح والحالة هذه إلا أن ينزع اليمنى ثم يعيدها أو يعيدها، فعندها يكون قد لبس خفيه على كمال طهارة. قال ولو أدخل أحدهما بعد غسلها أو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجوز المسح كذلك إلا أن ينزع الأولى كذلك أي قبل أن يحدث طبعا ثم يدخلها من جديد في القدم. هذا هو الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. قال وثانيها كون طهره بماء أو تيمم، طبعا تيمم لا لفقد الماء، وإن تمحض أي تمحض التيمم لا لفقد الماء أي بسبب العلة أو المرض، لا لفقده أي الماء بل لمرض ونحوه، بخلاف المتيمم لفقد الماء لا يمسح كما مر، بل إذا وجد الماء لزمه الوضوء وغسل الرجلين لما مر للعلة التي مرت. وثالثها أي من الشروط كونه طاهرا أي كون الخف طاهرا، فلا يكفي نجس ولا متنجس أي لا يجوز أن يمسح على خف متنجس ولو غسله بعد المسح عليه، فلا يكفي، لا بد قبل المسح عليه أن يغسله أن يطهره بالماء ثم بعد ذلك إن شاء أن يمسح عليه فيجوز له ذلك، إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس مصحف ونحوه كالتابع لها. نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه يجوز ذلك، لأن هذه النجاسة معفو عنها ذكره في المجموع. ورابعها من الشروط كونه ساترا، كون الخف ساترا للقدم بكعبيه من أسل القدم بكعبيه من أسفله وجوانبه، فالستر واجب هنا من الأسفل والجوانب لا من الأعلى، بينما بالنسبة لستر العورة فالواجب من الأعلى والجوانب لا من الأسفل لا من تحت. قال فلو تخرق الخف ضر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أو هما بلا تحاذ، أي مثلا تخرقت الظهارة من اليمين ثم والبطانة من اليسار، قال إذن أو هما بلا تحاذ والباقي صفيق أي سميك يمكن متابعة المشي فيه لم يضر وإلا ضر، أي إن أصبحت القدم تظهر من ذلك أو أصبح الخف رقيقا لا يصلح للمشي فإنه يضر والحالة هذه. قال وخامسها أي من الشروط كونه يمكن تردد فيه لمسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، ولو كان لابسه مقعدا، يعني هو لابد أن يكون قويا لو أراد أن يتردد فيه لمسافة لحاجته لا يعني تحمل هذا الخف هذا التردد، بخلاف ما لم يكن كذلك. قال إما لثقله، فالخف الثقيل لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح للتردد، قال أو تحديد رأسه كان ضيقا فلا يمكن أن يمشي فيه، أو رأسه محدد لا يستطيع أن يمشي فيه كذلك لا يجوز المسح عليه، أو ضعفه لأنه ضعيف لا يمكن أن يتردد لهذه المسافة، أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها، كل هذا لا يجوز المسح عليه لأن هذا لا يصلح للتردد، إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة من إدامته. قال نعم، إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى، أو كان هذا الضيق يحتمل أو هذا الوسع يحتمل في المشي أي لا يخرج الخف إن مشى فيجوز ذلك، ولا فائدة في إدامته. نعم، إن كان الضيق يتسع أو الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى، ولو كان الخف محرما كمغصوب ومسروق فإنه يكفي كالتيمم بتراب مغصوب أو نحوه، لكن إن كان الخف لمحرم لا يجوز له أن يلبس خف فلا يجوز المسح عليه لأنه لا يستطيع أن يمشي فيه وأن يتردد مسافة، لأن الواجب عليه أن ينزع هذا الخف وأن يلبس ما هو ما تظهر منه رؤوس الأصابع وما هو تحت القدمين، فلا يجوز للمحرم أن يلبس خفا إلا إذا فقد ما يلبس في القدم. قال وسادسها أن يمنع الماء، أي أن يكون قويا، أي نفوذه من غير محل الخرز، فإذا دخل الماء من محل الخرز إلى الرجل فلا يضر ذلك، أما إن دخل من غير هذا المكان من غير محل الخرز فلا فيضر ذلك ويمنع من المس عليه. قال إلى الرجل لو صب عليه، أي هذا الماء لا ماء المسح كما يظن البعض، بل الماء إذا صب عليه ودخل من غير محل الخرز فإنه يضر، فما لا يمنع لا يجزئ، لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح. وسابعها ألا يكون تحته خف صالح للمسح عليه، فإن كان لم يكفي مسح الأعلى، وهذا ما يسمى بالجرموق، فالواجب في المسح أن يمسح خفا صالحا قريبا من القدم، فإن كان الصالح الأسفل لا يكفي مسح الأعلى ولو كان الأعلى صالحا للمسح، أما إن كان الصالح هو الأعلى والأسفل مخرق فيكفي مسح الأعلى، بل الواجب أن يمسح الأعلى والحالة هذه. قال لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والأعلى ليس كذلك. نعم، إن وصل بلل مسحه إلى الأسفل بأن وصل إليه من محل الخرز كفى، إن لم يقصد بالمسح الأعلى وحده، أي أطلق أو نوى الأسفل أو نوى الأسفل والأعلى، فهذه هنا يكفي المسح إن وصل البلل إلى الأسفل، أما إن قصد الأعلى فقط وكان الأسفل صالحا للمسح فلا يجزئه ولو وصل البلل إلى الأسفل لعدم قصده، كما يكفي مسح الأسفل، وخرج بالصالح غيره فهو كاللفافة لا يضر، فهو يعني والحالة هذه يجزئه أن يمسح الأعلى لأن الأسفل لا يصلح للمسح. ويفارق مسح الخف الغسل، أي غسل القدمين، أي غسل الرجلين في الوضوء. قال في انتقاضه بجنابة لضعفه، فالمسح على الخفين لا يجوز مع الغسل مع الجنابة، فلا بد أن ينزع خفه ولو أمكن أن تغسل داخل القدم. في انتقاضه بجنابة لضعفه بخلاف غسلهما فيه، أي في الوضوء، وإن وجب بها النزع، يعني إذا غسل القدمين في الجنابة داخل الخف أجزأه إن وصل الماء إلى الخف إلى القدمين، يجزئه الغسل غسل الجناب، لأن الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن والبشرة، أجزاء البدن والشعر والبشرة، فإذا وصل الماء إلى القدمين وهما في الخفين يجزئ هذا الغسل، يعني يرفع الجنابة، لكن لا يجوز المسح عليهما والحالة هذه إلا أن ينزع ثم يعيد الخف ليكون قد لبس الخفين على كمال طهارة. لذلك قال بخلاف غسلهما فيه، أي فيجوز لكن لا يجوز المسح والحالة هذه. قال وإن وجب بها النزع، أي بعد ذلك، أي نزع الخف فيهما لخبر الترمذي وصححه عن صفوان، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النساء بلفظ أرخص لنا. إذن في حالة الجنابة لا يجوز المسح على الخفين في حالة الجنابة، وإن صح غسل القدمين داخل الخف إن وصل الماء إلى القدمين، لكن إذا أراد أن يمسح بعد ذلك فلا بد أن ينزع الخف ثم يعيد إدخال الخفين في القدمين قبل أن يحدث. وكذلك من الفروق في انتقاضه ببدو أي ظهور شيء مما ستر من القدمين أو الخزق الذي تحت الخف به، في انتقاضه ببدو شيء مما ستر به أي بالخف، بخلاف غسل الرجلين لو ظهر شيء فلا ينتقض غسل الرجلين لأنه هو قد غسل القدمين، فظهور شيء من الرجل بعد أن لبس الخف وقد غسل القدمين لا يؤثر على صحة الوضوء. وببقاء ويفارقه أيضا في عدم استيعاب، أي عدم وجوب استيعاب المسح للخف إذا لم يرد فيه استيعاب، إذ لم يرد فيه استيعاب، أي في المسح على الخفين الواجب أن يمسح جزءا من الخف كما يمسح جزءا من الرأس، بينما في غسل القدمين فلا بد من غسل جميع القدم ولا بد من أن يصل الماء إلى جميع أجزاء القدم، بل يندب قال إذ لم يرد فيه استيعاب، ولأنه قد يتلفه أي هذا الاستيعاب، لذلك لم يندب تكرار المسح أو غسل الخف، بل يندب مسحه خطوطا كما مر بخلاف الغسل فإنه يجب استيعابه. وفي غيرها كفساد الخف وانتقاض مدة مسحه، فمدة الوضوء لا تنتهي، لا يوجد مدة لانتهاء الوضوء إلا بالحدث، بينما مدة المسح على الخفين تنتهي بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام للمسافر. والله تعالى أعلم. ثم قال باب الحيض، والحمد لله رب العالمين.